ان المؤمن دائم الاحسان. اولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان، وقديم الاحسان الكبير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران. من غير انكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصل داني. اوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله افذاك ذو حددان، وكماله سبب الفعال وخلقه افعالهم سبب الكمال الثاني. او ما فعال الرب عين كماله افذاك ممتنع على المنان، ازلا الى ان صار فيما لم يزل متمكنا والفعل ذو امكان. تالله قد ظلت عقول القوم قالوا بهذا القول ذي البطلان، ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببياني. والرب ليس معطلا عن فني، بل كل يوم ربنا في شاني، والأمر والتكوين وصف كماله ما فقد ذا ووجوده سياني. وتقلب التأثير بعد تمام مؤجبه محال ليس في الإمكان. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشية ويليه مع وصفان. العلم مع وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفهم ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان، ما كان ممتنعا عليه الفعل بل ما زال فعل الله دائم كان. والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونأى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان. فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان، وإذا هما فقدا فما مسلوبا بإله حق وهو ذو بطلان. والله فهو إله حق دائما أبى عنه ذو الوصفان مسلوبان، أجلا وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطلان. إن كان رب العرش حقا لن يزل أبدا إلى الحق ذا سلطان، فكذاك أيضا لن يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان. والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران، بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي للإحسان. هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان، والله سابق كل شيء غيره ما ربنا والخلق مقترنان. والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان، بدوام هذا العالم المشهود والأرواح بأزل وليس بفاني. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان، لكنه الأزلي ليس بمحدث ما كان معدوما ولا هو ثاني. وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان، أما يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان. والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عوام، وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني. وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من غصه وقواعد البنيان، عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن. وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أبرام، وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان، وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لذي اليونان.

قد قاب ظلمها عني حقا رسول الله ذاك السحر وقد رواه المسلمين بظمأني فاقبله لا تقبل سواه منك سيدي تلقيت بنا برهاني والشيطان يتم منه علوه في ظهوره من آية التبيان أوما تراها بالسماء علوها وظهورها وكذلك القمران والعكس أيضا ثابت وسهوله وخفاؤه عندك مستقبلان فانظر إلى عدو المحيط وأخذه صغة الظهور وذاك ذو تبيان وانظر خفاء مركز الأدنى ووصف السفل منه وكونه تخفان وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له سبتان لا تجحدنهما جحود الجهل صاد الكمال تكون ذا بهتان وظهوره هو مقتضي لعلومه وعلومه لظهوره ببيان وكذلك قد دخلت هناك الفاء للكسبي بمؤمنة بهذا الشان فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاهد القرآن إذ قال أنت كذاب ليس لرده أبدا إليك تطرق الإتيان فصل هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان فصل المعطل هل نرى من تحتنا أم عن شمائلنا وأم أيمان أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل نرى من فوقنا بالليان يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان إذ رؤية لا في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان ولذلك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة لأبهان ما بيننا خلق وبينكم وللتحقيق فيما نرى يا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذر الهوان إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان ويكون فوق العرش جل جلاله بل ذاك نحن وحزبهم خصمان لكننا سلم وأنتم إن تساعدنا على نهج العلو للرحمن فعلو العين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم فنحن وأنتم سلمان هذا الذي والله مودع كتبهم فانظر ترى يا من له ايمان هذا ورابع عشرها اقرار سائله بلفظ العين للرحمن ولقد رواه ابو رزين بعدما سال الرسول بلفظه بوجهان ورواه تبليغا يعود مقررا لما اقر به بلا نكران هذا وما كان الجواب جوابا لكن جواب اللفظ بالميزان كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق من له اذنان بعد فقد قال الرسول بنفسه ايضا اله لعالم بلسان والله ما قصد المخاطب غير معناه الذي وضعت له الحقان والله ما فهم المخاطب غيره واللفظ موضوع لقصد البيان يا قوم لفظ العين ممتنع على الرحمن عندكم هو ذو بطلان ويكاد طائبكم يكفرنا به بل قد وهذا غاية العدوان لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان والأول أحفظها ثلاث وهي لبس ومنزل غاية التبيان والله بلغم لكان أفصح من في القبر مربط في السماء ثمان ويقول أين الله يعني من فلح والله من الأفضال متحدان كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. هذا هو خامس عشر فضل من عمل رسل الله بالواحد المنان فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد فرحوا بالفوق للرحمن وحكم ما اجماعهم شيخ الورى والدين عند القادر الجيلان وابو الوليد المالكي ايضا حكى اجماعهم عن ابن رشد الثاني وكذا ابو العباس ايضا قد حكى اجماعهم علم الهدى الحراني وله اطلاع لم يكن من قبله لسماه من متكلم ولسان هذا ونقطع نحن ايضا اهله اجماعهم قطعا على البرهان وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات الصفات لخالق الاكوان وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات الكلام لربنا الرحمن وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات المعادن هذه الابدان وكذلك نقطع انهم جاءوا بتوحيد الاله وما له من فعل وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات القضاء وما لهم قولان فالرسل متفقون قطعا في رسول الدين دون شرائع الايمان كل له شرع ومنهج مدى فافهم من التوحيد فافهم ذاني فالدين بالتوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان دين الله اختاره لعباده والمسيح وقيم الاديان فمن المحال ان يكون المسلم في وصفه خبران مختلفان وكذلك نقطع انهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الانسان وكذلك نقطع انهم ايضا دعوا من خمس وحد قواعد الايمان ايماننا بالله ثم برسوله وبكتبه وقيامة الابدان وبجنبه وهم الملائكه الاولى هم رسله لمصالح الاكوان هذه اصول الدين حقا لا اصول من خمس للقاضي هما الهمدان تلك الاصول الاعتدال وجمعها فضل منه الخلق للقران وجحود اوصاف الاله ونهيهم لعلمه والفضل للرحمن وكذلك نذرهم من رؤيتنا لك ربهم من نبائك ما يغرى القران ونهم قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان من اجل هاتيك الاصول وخلدوا اهل الكبائر في لظى النيران ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم ورموا الموت حبيبها بطعام ولأجلها قالوا بأن الله بل يقدر على إصلاح ذي العصيان ولأجلها قالوا بأن الله لن يقدر على إيمان ذي الكفران ولأجلها حكم على الرحمن بالشرع المحال شريعته المهتان ولأجلها هم يوجدون معاية للأصلح الموجود في الإنسان حقا على رد ورد بهم سبحانك اللهم بالسبحان. فصل هذا وسادس عشر اجمع اهل العلم يعني حجه الازمان من كل صاحب سنه شهدت له اهل الحديث واسفر القران لا عبره بمخالف لهم ولو كانوا عبيد الشائم الداران ان الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو المبين الاكبر هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن فاسمع اذن اقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر او الايمان واقرا في راس الائمه ذات الاسلام فهي بدايه الحيران وانظر الى قول ابن عباس بتفسير استوى ان كنت لا عرفان وانظر إلى أصحابه مما به كمجاهد ومقاتل حضران، وانظر إلى الكربي أيضا والذي قد طالبوا من غير ما نكران، وكذا الريع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان، كم صاحب ألقى إليه علمه ولذاك ما اختلفت عليه ابنان، فليهن من قد شبعوا إذ لم يبادر قوله تحريف للبركان، فلهم عبارات عليها أنباء قد فصلت للبان شطان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو ربه وابو عبيدة صاحب الشيطان، يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران، والاشعري يقول تفسير استرى بحقيقه استولى من البهتان، هو قول اهل الاعتزال وقول اتباع الجهم مرفض البطلان، من كتبه قد قال ذا من موجز وابانة ومقالة للبيان، وكذلك البغوي ايضا قد حكاه عنهم من عالم القران، وانظر كلام امامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي اتقان في الاستواء بانه المعلوم لكن كذبه خاف على الارهان، وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والاتقان، الله حقا للسماء وعلمه سبحانه حقا لكل مكان، فانظر الى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العلم والبيان، فالذات خصت بالسماء وانما المعلوم عن مجمع الاكوان، لا ثابت عن مالك ثم رده بل سوف يلقى مالكا بهوان، وكذلك قال الترمذي بجامع عن بعض اهل العلم والايمان، الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير بإيمان، وكذلك الأوزاعي هنا أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان، إيمانهم يلوه سبحانه فوق العباد وفوق الأكوان، وكذلك قال الشافعي حكى عن البيهقي شيخ الرباني حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان، حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا بشر ولا متواني، فانظر إلى المقضي في ذي الأرض لكن في السماء قضاء للسلطان، وقضاءه وصف له لم ينبسم عنه هذا واضح البرهان، وكذلك النعمان قام وبعده يعقوب والأنفار للنعمان، من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر علم الله فوق العرش ما يخفى علينا واجس الغلمان، فهو الذي لا شك في كثيره لله درك من إمام زمان، هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة البيان، وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفرق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا السائل، إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وسعة التعطيل والكبران، وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلاق ذو إتقان، وكذلك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه مدى الحيران، وابن المبارك قال قولا شافيا إن تعرف علم على البركان، قالوا له ما ذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان، فأجاب نعرضه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على الأرش الرضيع تجلد السلطان، وهو الذي قد شجع من خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان، وقضى بقتلهم عشرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزاد الميتات والأمثال. فشد الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان، ولقد حكاه الحاكم عفو الرضا في كتبه عنه بلا نكران، وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستنكار غير جدعان. اجماع اهل العلم ان الله فوق العرش بالايضاح والبرهان، واتى هناك بما شفى اهل الهدى لكنه مرض على العميان. وكذا علي الاشعري فانه في كتبه قد جاء بالتبيان، من موجب الغيبان كل مقاله ورسوله الفهر ذات بيان، واتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالايضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان. والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله العلم الرباني، فارموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان. أو لا تقولوا إن ثم حجازة يتنفس السعداء من خران، أسأل الإله شفاء فالداء العضاء لمجانب الإسلام والإيمان. وانظر إلى حرب وإجماع حتى لله جر ثمينة الكرمان، وانظر إلى قول ابن وهب أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان، وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببيان، من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان، وانظر إلى ما قاله الترخي في شرح لتصريف الروم رباني، وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه لهما الجبال ملذد حيران، وانظر إلى تفسير عبد من الذي بوغي من الآثار للبشان، وانظر إلى تفسير ذات الفاضل الثبت الرضا المتطلع الرباني، ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وعبيد سفيان الدرازيان، وانظر إلى النساء في تفسيره هو عندنا سفر جليل معاني، واقرأ كتاب العرش للعبسي وأخرى محمد المولود من عثمان، واقرأ لمسند عمه ومصنف أترافنا نجمين بل شمسان، واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أسلم حافظ رباني، واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة والريادة الشيطان ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان، وقرأ كتاب الأفرم العدل الرضا في السنة الأولى إمام زمان، وكذا الإمام من الإمام المرتضى حقنا أبي داود بالعرفان، تصليب ونظما ونشرا واضح في السنة المثلى هما نجمان، وقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان، ذاك النبيل ابن النبيل كتابه وأيضا النبيل واضح البرهان، وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا، وانظر إلى قول الرضا سفيان، وانظر إلى قول ابن زيد ذات حماد وحماد الإمام الثاني، وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذات الدار من ربان، في نقدير والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان، هدمت قواعد فرقة جهدية فخرت سقوفهم على الحيطان، وانظر إلى ما في صحيح محمد ذات البخاري العظيم الشان، من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهان، وانظر إلى تلك التراجم من الذي في ضمنها إن كنت ذا عرفان، وانظر إلى ما قاله الطبري بالشرح الذي هو عندكم سفران، أعني فمن الشافعي لا لك إلا المسدد ناصر الإيمان، الثاني وانظر إلى ما قاله علم البلد تنويد الإيضاحين وبيان بكيه هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان وانظر إلى ما قاله في السنة الكبرى سليمان هو الطبراني وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطيمنسي في البلشاني وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريف الثاني وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباغلاني قائد الفرساني قد قال في تنهيده ورسائل والشرح من في منزل البياني في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان وأتى بتقليد العلو وأبطل أفلام التي زيدت على القرآن من أوجه شتى وذات الكتب بافر لمن كانت له عينان وانظر إلى قوم ابن كلاب وما يقضي بيد معطل الرحمن أخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول الزور والبهتان ليس الإله بداخل في خلقه الخارج عن جملة الأكوان وانظر إلى ما قاله الطبري في التفسير والتأديب قبل المعاني وانظر إلى ما قاله في سورة الأعراف مع طه ومع سبحان وانظر إلى ما قاله البغوي في تفسيره والشرح بالإحسان في سورة الأعراف عند الاستماع فيها وفي الأولى من القرآن وانظر إلى ما قاله في سنة وقراءة ذات الإمام الداني وكذاك سنة الإسبهاني أبي الشيخ الرضا المسلم الحياني وانظر إلى ما قاله ابن سريج بحر الخضم للشافعي الثاني وانظر إلى ما قاله علم الهدى أعني أبا الخير الرضا النعماني وكتابه في الذكر وهو بيانه يبدي مكانته من الإيمان وانظر إلى السنن التي قد سند العلماء بالآثار والقرآن زادت على المئتين منها مفردا أو ثامن الخمسين في الخشبان من آل أحمد عدة موجودة لنا رسائله إلى الإخوان والله في ضمن التصاميم التي شهرت ولم تحتج إلى حسبان فكبيرة جدا فمن يكر غالبا بها يجد فيها حفظ الحيران أصحابها هم حافظ الإسلام لها أصحاب جهل حافظ الكفران وهم النجوم لكل عبد سائر يبدو الإله والجنة الحيوان وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران ما في الذين حكيت عنهم آلفا من حنبلي واحد بضمان بل كلهم والله شيعة أحمد فأصولهم وأصولهم سنيان وبذاك في كتب الرأم تبصرهم وأخذ العماية ما له عينان أتظنهم نفضية جهلية مثل الحمير تقعد بلا رسان حاشاهم من ذاك بين الله بهم أهل العقود وصحة الأذهان فانظر إلى تقريره ابن علوه بالنقل والمعقول والبرهان عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني والله مستولى ومن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان أما تقذفون أولئك الأضعافهم من سهبة العلماء كل زمان بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتبذل والبهتان يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه لنقلة الشيطان يا قومنا اعتبروا بمصنع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان لم يغن عنهم كربهم ومحالهم وقتالهم بالزود والبهتان كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان وبدا لهم عند الفساد طائب ما لم يكن للقوم في حسبان وبدا لهم عند الفساد حقائق الايمان انهم على البطلان ما عندهم والله غير شكاية فاتوا بعلم وانطقوا ببيان ما يشتكي الا الذي هو عاجز فاشكوا لنعذركم الى القران ثم اسمعوا ما الذي يقضي لكم وعليكم فالحق في القران نبذتم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم بالحق فرديسان. من حرف النص الصريح فكيف لا ياتي بتحريف على انسان. يا قوم والله العظيم اساتم بائمه الاسلام ظن الشام. ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا فذاك ينزل فرقان. ما الذنب والله النصوص لديكم اذ جسمت بشبهات سنفان. ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان. هذا كما قال القبيح لصحبه كلب الرواه باخبر الحيوان. لما افاضوا بحديث الرفع ذا القدر لا تخسرن من انسان. يا قوم اصل بلائكم ومصابكم من صاحب القدر له كريان. كم قدم ابن ابي قحافة بالغدا يثني عليه بن ابي شكران. ويقول في مرض وفات يا امكم عني ابو بكر بلا رغان. ويظن ابن ام الامام الكبيري حتى يرى في صورة الغضبان. ويقول لو كنت الخليل الواحد في الناس كان هو الخليل الداني. لكنه الاخ والرفيق وصاحبي وله علينا همة الاحسان. ويقول للصديق يوم غاربا تحزن فنحن ثلاثة لبنان. الله ثالث ما وتلك ضبيلة ما حدها إلا فتى عثمان. يا قوم ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدهكم إلا كبير الشان. فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنان مستبتان. وكذلك الجهمي بيت ربيعهم فهما ربيع كفرهم بربان. ثوبان قد نسجا على المنوالية عريان لا تلبس فما ثوبان. والله شر منهما فهما على أهل الضلالة والشقاء لمان. فصل هذا وسابع العشر فإخباره سبحانه في محكم القرآن. عن عبد موسى الكليم وحرم بن فرعون للتكذيب والطغيان. تكذبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء الدنيا. ومن المصاعب قوله بل الناتقى بل فوق من فرعون ذي الكفران. فإذا اعتقدتم ذاك أشياء له أنتم وجاء من أعظم المحتان. فاسمع إذا النبي الذي أولى بالبر عن نرم عطيل جحيم الرحمن. وانظر إلى من جاء في القصص التي تحكي مقال إمامه المبيان. والله قد جعل الضلالة قدوة لأئمة تدعو للنيران. فإمام كل معطل في نفسه فرعون ما دمه لنا هماني. طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان. بل قال موسى كاذب في دمه فوق السماء الرب ذو السلطان. فابنوني الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحلة الإنسان. وأظن موسى كاذبا في قومه الله فوق العرش ذو السلطان. وكذاك كذبه لأن إنهم ما زالوا بالتكذيب دون عيان. هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول تبيد صفوان. فمن الذي أولى بفرعون إذن منا ومنكم بعد التبيان. يا قومنا والله إن لقومنا ألفا تدل عليه بالألفان. عقلا ونقلا مع صريح الفطرة لرباب بيت حلاوة القرآن. قولا يقول بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذاك به مزعجع التعطيل والفضيان. يا قوم ما أنتم على شيء إلا أن ترجعوا للوحد بالإذعان. وتحكموا في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الذبان. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان. أليس المؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان. بل ليس المؤمن غير من قد حكما وحيا حسب فتجد إيمان. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا ان كان ذا حرج وضعف الطعام. هذا وليس بمؤمن حتى يسال لمن الذي يقضي به الوحدان. يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمه الاسلام والقران. هل حذرتكم قط انفسكم بذا فسلوا نفوسكم عن الايمان. لكن رب العالمين وجده ورسوله المبعوث بالقران هم يشهدون بانكم اعداء من دشانه ابدا بكل زمان. ولاي شيء كان احمد خصمكم عن ابن حنبل في الرضا الشيباني. ولأي شيء كان بعد خصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن. ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ المدرد العهد من حراني. علي أبي عباس ناصر سنة مختار طامع سنة الشيطان. والله لم يكن ذنبه رسول سوى تجربه بحقيقة الإيمان. اجتهد التوحيد عن شرك كذا تجربه بالوحي عن بهتان. فتجرد المقصود عن قصد له فإذا تنور ستين إنسان. ما منه أحد دعا لمقامة غير الحديث ومقتفى القرآن. فالقوم لم يدعوا إلى غير المدى وادعوكم وأنتم لرأي فلان. شفت أبدا للدعوتين فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان. قالوا لنا لما دعا الله إلى هذا مقالة فيها ضم الآن. زادت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء بل عبرتهم العيلان. وتركتم أقوالهم هدرا وما أصغت إليها منكم أذنان. لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوه قد ردنان. يا قوم والله العظيم سببتم واتيتم بالزور والبهتان. ونسبتم العلماء للامر الذي هم منه اهل براءه وامان. والله ما اوصلكم ان تتركوا قول الرسول لقولهم بنسان. كلا ولا بكتبهم هذا درى بالعكس اوصلكم بلا كتمان. انقضى هذا العلم منهم انهم ليسوا بمعصومين من البرهان. كلا وما منهم اخاك بكل ما قد قاله المبعوث بالقران. فلذا كاوصلكم بان لا تجعلوا اقوالهم كالنص في الميزان. لكن في نواب النصوص فان توافق هذا تلك صحيحه الاوزان. لكنكم قدمتم اقوالهم ابدا على النص العظيم الشان. والله لا لوصية العلماء نكتبتم ولا لوصية الرحمن. وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. قلنا لكم فتعلموا قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأجمان. من أين والعلماء أنتم تستحوا أين النجوم من الثرى التحتان. من يشبه العلماء إلا أنتم أشبهتم العلماء في الأبقان. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بالنبوة الإنسان. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالدم والعدوان. إن أنتم علم الذباب وبراء طعن الهيام مساكت الدبان. وبراء فزعم تطاير قلبه مثل البغاة يشاق بالعدوان. وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان. نحن المقلدة العلا ألفوا كذا آباءهم بلسانه الأزمان. قلنا بكم فتكبرون وما لكم علم بتكبير ولا إيمان. إذا أجمع العلماء أن مقلدا للناس فالآباء هما أخوان. والعلم معرفة الهدى بدليله ماذا توثق به المستمعان. حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء فوقاتهم للبرهان. كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران. لكنها والله أنبع منكم من أرض ذي حرف وذي دوران. نالت بهم خيرا ونالت منكم والمعبود من دليل ومن عدوان. فمن الذي خير وأنفع للورى أنتم أم الثيران بالبرهان. فصل.